إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. أهلا بكم ومرحبا. ريثما نبدأ بمكالمات السادة المستمعين، هذا السائل يقول: الشيخ محمد، طلقت امرأتي في ساعة غضب أول مرة 3 طلقات، فهل هذه الطلقات رجعية؟ ماذا توجهوننا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فقبل أن أجيب على سؤال هذا السائل، أود أن أبين له وللأخوة المستمعين أن الطلاق السني هو الذي يطلقه الإنسان مرة واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. وأما الطلاق مرتين أو 3 فإن ذلك حرام لا يحل للإنسان، لأنه طلاق بدعي وكل بدعة ضلالة، ولأن الإنسان يستعجل لنفسه ما هو في حل وغنى عنه. وثانيا، الجواب على سؤاله أن نقول إن الإنسان إذا أصابه الغضب فإنه مأمور بأن يكظم غضبه وأن يتصبر وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، وإذا كان لم يزل الغضب عنه في هذه الحال فليتوضأ، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ربما يطلق نساءه، وربما يعتق عبيده، وربما يكسر آنيته، وربما يحرق ماله. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا: قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وأما الجواب على سؤاله فكما قلت إنه يجب عليه أن يكتم غضبه وأن يتصبر وأن يقول ما ورد ويفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم. إن فرط منه شيء في حال غضبه الشديد من طلاق أو عتق أو يمين إنه لا حكم له. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، أي لا طلاق في حال يغلق فيه على الإنسان حتى لا يدري ما يقول أو حتى لا يملك نفسه عند الغضب. هنا. جزاكم الله خيرا، وهذه عودة إلى مكالمات المستمعين. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. في سؤال أسمع. تفضل. صوت واضح؟ لا، ضعيف شوي. شو الحالة يا؟ ارفع صوتك يا اخي، معك الشيخ. السؤال الاول: هل هناك فرق بين الدعاء في مكه وفي غير مكه؟ لا اعلم فرقا بين الدعاء في مكه وخارج مكه، لكن الدعاء له مواطن ترجى فيها الاجابه، مثل اخر الليل، ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له.